الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا في هذه الليلة مع حروب الردة، وقد اخترت منها معركة اليمامة التي وقعت بالقرب من منطقة تسمى عقرباء. ووضع الجزيرة العربية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها انقلبت، إلا مناطق قليلة ثبت أهل مكة وثبتت الطائف، وخرج من يدعي النبوة من أمثال الأسود العنسي الذي قتله فيروز الديلمي في اليمن، وخرج طليحة بن خويلد الأسدي وهو من قبيلة أسد، ومعه غطفان وجديلة وطي ادعى النبوة، وخرج مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي من منطقة اليمامة أيضا ادعى النبوة. بعض الناس انقسمت الجزيرة إلى مؤمنين خلص يؤمنون بالشرائع كما أنزلت ويواصلون على الإسلام، وإلى الذين يصلون ويؤمنون بالنبي أنه خاتم ولكن لا يؤدون الزكاة البتة، ومنهم من يرى أنه يعطي الزكاة ولكن لن يعطيها لأبي بكر، ومنهم من امتنع عن الشرائع، ومنهم من وقف محتارا. تحمل أبو بكر الصديق المسؤولية كاملة، كان قد أنفذ جيش أسامة، لما أنفذ جيش أسامة كادت الأعراب أن تنقض على المدينة، حتى بات أهل المدينة في خوف وقلق، وكانوا يجعلون على أعتاب المدينة دوريات حراسة كل ليلة. وصل الخوف من الناس مبلغ، ولكن أبا بكر الصديق قرر قراره الحازم بقتال المرتدين، حتى عارضه الصحابة وفي ذلك عمر، قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، وقال مقولته المشهورة: لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه حتى تنفرد سالفتي. فلان لما رأى شدة أبي بكر لان عمر، وخرج أبو بكر لقتال المرتدين، وقاتل المرتدين الذين حول المدينة قبيلة عبس وذبيان ومرة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المضرية والقيسية من بني عدنان، وتحدثنا عن بني ربيعة، معظم المرتدين من بني ربيعة، وحتى مسيلمة الكذاب وطليحة ابن خويلد. خرج أبو بكر بعد شهرين فقط من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقاد المعركة بنفسه حتى بلغ منطقة تسمى بذي القصة، وقاتل فيها، وأراد أن يستمر لقتال المرتدين، وعلي رضي الله عنه آخذ براحلته، وما زالوا يثنونه حتى عند ذي القصة عقد 11 لواء فرقها في جزيرة العرب لتثبيت أركان الإسلام في الجزيرة. فأرسل خالد إلى قتال طليحة ابن خويلد الأسدي، ومنه إلى مالك ابن نوير التميمي، قال له ذين تقاتلهم أنت، وأرسل عكرمة ابن أبي جهل وعقد له لواء لقتال مسيلمة الكذاب، وأردفه في الطريق لما سار أردفه بشرحبيل ابن حسنة. وجرت الأمور كالآتي: خرج خالد ولقي طليحة الأسدي عند منطقة تسمى بزاخة، وتقابل الجيشان، جيش خالد وجيش من؟ وجيش طليحة. قبل أن يلتقيا أرسل في مقدمته ثابت ابن الأقرم وعكاشة ابن محصن ابن حرثان الفزاري الأسدي. سبقك بها منو؟ عكاشة بتجديد الكاف، عكاشة سبقك بها عكاشة. عكاشة هذا الذي كان عنده سيف يسمى العون، لقي طليحة الأسد فقتله طليحة وعنده السيف العون. ولما رأى المسلمون ومعهم خالد أن عكاشة قد قتل، بالمناسبة قتل في حروب الردة خيار الصحابة، يعني الصحابة واصلوا جهادهم حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الردة يقاتلون المرتدين. سبحان الله، قتل عكاشة وقتل ثابت بن أقرم الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. في جعل خالد رايته عند ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، ولكنه أرجع قتال طليحة وعرج إلى قبيلة طي، لأنها كانت مدد لطليحة. قبيلة طي عندهم رجل مبارك هو عدي بن حاتم الطائي. عدي كان له بعد الله الأثر الكبير في تثبيت قومه. لما أراد خالد أن يقاتلهم قال: يا خالد، أتريد أن تعجل بهم إلى النار؟ أمهلني وأنظرني ثلاثا. فما زال يفتل لهم ذروة بغارب، يقول لك تقود العرب، فتل له ذروة بغارب بمعنى لين رأسه، تكلم معه كثيرا حتى لانوا، وجاء بخمسمائة مقاتل يقاتلون مع خالد ديل طي. ثم أراد أن يقاتل جديلة فقال له: يا خالد لا تعجل، أمهلني. عدي بن حاتم الطائي ذهب إلى جديلة وأقنعهم وجاء بألف مقاتل يقاتلون مع خالد. اجتمع الصفان في معركة بوزاخة، ودارت معركة من أعظم معارك التاريخ، وهزم فيها خالد طليحة، وفر طليحة على فرسه ومعه زوجه النوار. وما حتصدقوا لو قلت لكم حاجة عجيبة جدا، طليحة قال أنا شنو؟ قال نبي، ذهب إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه وجاء واعتمر، لكنه كان يتجنب لقاء الصديق استحياء منه، وشارك مع خالد في فتح العراق، وكانت له القدم المعلى في فتح العراق. لكن أبو بكر الصديق، والله إخواننا الصحابة دي اختارهم الله عز وجل على قدر، أبو بكر الصديق قال: يا خالد، أما طليحة فاستشره في الحرب ولا تقدمه على الناس، بوسطه قال له خلي جنبك وشاوره، لكن ما تمسكه حاجة. عامله بنقيض قصده لأنه طلب الرئاسة والمكانة، ومات طليحة مسلما. ده طليحة الأسدي. وبينما خالد انتهى من طليحة قصد منطقة البطاح للقاء مالك بن نويرة. الأنصار الذين كانوا مع خالد قالوا: يا خالد، إن الخليفة لم يأمرنا. خالد قال لهم: يا قوم، أنا لا أرجع إلى الخليفة في كل شيء، أنا أحتاج إلى قرار حاسم. فلما أبوا سار خالد بغير الأنصار لقتال مالك بن نويرة، غير أن الأنصار لحقوا به في الطريق وقاتلوا معه وانتصر على مالك بن نويرة وأسره، وقتل مالك بن نويرة، وكان مالك بن نويرة مضطربا. مالك بن نويرة ماله؟ مالك بن نويرة جاءت امرأة تغلبية تسمى سجاح بنت الحارث ابن سويد ابن قعفان التغلبية، ادعت النبوة مرة، قالت: أنا برضو بيوحى لي، وأصو من الله خلق الدنيا، ربنا بيوحى للرجال، ربنا قال كده: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قالت أنا بيجيني وحي، فتبعها مالك بن نويرة، وتبعها بنو تميم وعلى رأسهم مالك بن نويرة وعطارد بن الحاجب التميمي، تبعوها تبعوا المرأة. خالد بن الوليد أخذ مالك بن نويرة، وجدوا مضطرب قتلوا، وبعد ذلك تزوج بامرأته أم تميم بنت نهال، تزوجها خالد رضي الله عنه تعالى، وعاب عليه بعض الصحابة ذلك. المهم تزوجها حلال. إخواننا خالد ده صدقا ما هزم في معركة نهائي، ما حصل زود دخش معركة وهزم فيها، ده جيل براو. خالد عجن هك أبو بكر لما انعقد اللواء لخالد قال نعم عبد الله أخو العشيرة خالد بن الوليد سيف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث سيف سله الله على المشركين والمنافقين، ده سيف ربنا سله. خالد ده عجيب براو، طراز براو قوي، عمل في الأعراب عمائل. طيب ما الذي حصل؟ سجاح ادعت النبوة، وتبعها مالك بن نويرة، وجاءت في عسكر من قومها، وقصدت قتال مسيلمة. مسيلمة قال أنا نبي، هو قال شنو؟ قالت أنا نبي. مسيلمة قلنا رسل الله بكر الصديق منه عكرمة بن أبي جهل، عكرمة مسيلمة استفحل أمره، وسوف أريك كيف أن مسيلمة استفحل أمره. جاء لقي مسيلمة عكرمة ومعه ومع مسيلمة 40,000، العدد ده رهيب رهيب. إذا كان وصلنا معه في حنين كم؟ مسيلمة معه كم؟ 40,000. ومن انتظر عكرمة مدد شرحبيل فقاتل فهزم. لما هزم عكرمة الذي عقد لواءه الخليفة استفحل أمر مسيلمة. هنا أمر الصديق خالدا أن يتجه إلى مسيلمة، قال لي خالد أنت تمشي إلى مسيلمة، رسل له خالد وليد. في هذه الأثناء مسيلمة لا يريد أي مناوشات، يريد أن يقاتل جند أبي بكر فقط، جند المسلمين. لما جاءته سجاح قام التقى بها في خيمة براهم وخلبيها، وقال لا يا أخي أسمعي، سأعطيك نصف ملك محمد بعد ما نستلم الكتل الناس ديل، أنا بديك نصف الملك. وتوافقوا على ذلك، وقام قال ليها ما الذي يوحى إليك؟ قال أنت الوحي بتاعك شنو؟ قالت ليه الرجال أول كده وريني أنت بيوحى لك شنو. قام قال ليها إن الله ده الوحي بتاعه، إن الله جعل النساء أفراجا وخلق لهن الرجال أزواجا يولج فيهن القعس إعلاء إلاجا ونخرجه إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخلا إنتاجا. قلت له أنت نبي بجد، بس قلت له أنت نبي أنا آمنت بك. قلت له هذا كشف المجرم ده. قام قال لها شنو؟ الناس جوا الخيمة والناس برا منتظرين الأنبياء ديل جوا الخيمة، قال لها شنو؟ قال ليها هل لك أن تتزوجي بي فآكل بقومي وقومك الأرض؟ رضيت، بس قال لا أرقدي في السرير طوالي جامعة. وقال أبيات بتاع الشعر قبيحة، كويس قال لها أجامعك بيات وطريقة بالشعر دي قال الأنبياء، قال جامعة 3 يوم قاعدة ولا لا أي حاجة، موضوع انتهى ذاته تاني خلاص. دي سجاح. المهم ذهبت سجاح وبقي مسيلمة، قصده خالد ابن الوليد. لما جاء خالد قسم الجيش، جعل الجيش معه أعراب ناس طي والناس الخشب بلاد دين، جعل على الميمنة أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. أبو حذيفة جعلوا على الميمنة، وعلى الميسرة زيد ابن الخطاب العدوي أخو عمر ابن الخطاب، وجعل شماس ولواء المهاجرين عند سالم ابن عبيد مولى أبي حذيفة كويس، وجعل في المقدمة شرحبيل ابن حسنة، ودارت رحى معركة. لكن حصل شيء عجيب، في ناس من قبيلة طبعا إخواننا مسيلمة حنفي من بني حنيفة، رجل اسمه مجاعة ابن مرارة، مجاعة ده كان ماشي بستين فارس قبض خالد من الأعراب المرتدين قتلوا، وأبقى مجاعة وحبسوا في الخيمة بتاعته، ربطوا مع مرته، يعني الخيمة اللي قاعدة فيها مرت خالد ربطوا فيها كويس، وخرج خالد للقتال، حمل بنو حنيفة على الجيش فكسروا الجيش الإسلامي بقيادة خالد من جهة الأعراب، حتى فر كثير من الأعراب ووصلوا إلى خيمة خالد التي فيها مجاعة، وأرادوا أن يقتلوا زوجة خالد فأجارها مجاعة وقال إنها امرأة حرة، لكن خالد سرعان ما رتب جيشه بسرعة، رتب الجيش بسرعة، عمل كيف غير تقسيم الجيش، ما جعل مجموعة كبيرة، جعل كل أبناء أب تحت راية، كل مش قبيلة كاملة، قسم القبيلة ليشنو لفصائل، وقال لهم سنرى من أين نؤتى، ودارت رحى معركة تقدم فيها زيد بن الخطاب وقال يا أيها الناس عضوا أضراسكم وتقدموا لعدوكم وامضوا قدما، فوالله لا أتكلم بعد ذلك حتى يفتح الله أو أكلم الله بحجتي إذا لقيته. قال كأنه ثاني قال ما افتح خشمي، يا مع الله يا بعد النصر. وقاتل قتالا شديدا، وكان عن يمين مسيلمة المحكم ابن الطفيل اليماني، وعن شماله الرجال ابن عنفوة ابن نحشل. وسبب استفحال أمر مسيلمة الرجال، والرجال اسمه نهار وسمي بالرجال، الرجال كان مسلما وكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وكان ملازما، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني حنيفة لقد كان ينزل على محمد أن مسيلمة يشاركه، غش الناس. وحصلت قصة عجيبة جدا، مر النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة خرج من مسجده من حجرته فوجد أربعة من الصحابة جلوس فيهم الرجال وأبو هريرة، فقال فيكم رجل درسه في النار كجبل أحد، وما سموا، وقد شهد أبو هريرة اليمامة، شهد أبو هريرة شنو اليمامة، قال أبو هريرة فانتظرت فإذا أصحابنا قد ماتوا على الإسلام فبقيت والرجال، فلما ارتد الرجال اطمأن قلبي قليلا، قال ما سجدت لله شكرا إلا لما رأيت الدجال مع قتل المرتدين، لأن واحد في الأربعة دل حيكون في النار، وكان فعلا الرجال، الرجال ابن عنفوة ابن نحشل هو وزير ومستشار مسيلم الكذاب. ابن كثير لما يتحدث عن الرجال يقول الرجال والمحكم عليهما لعنة الله، ماتوا على الردة، ماتوا يقاتل المسلمين. زيد هو الذي قتل الرجال ابن عنفوة، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب قتل الرجال. أهل السير قالوا شنو، ثبت بنو حنيفة ثباتا لم يعهد مثله، بنو حنيفة الكفار ثبتوا لم يحد مثله، وكان مسيلمة يقود لهم اليوم يوم الغيرة، لكن ثبت الصحابة ثباتا لم يحد مثله، ثبتوا ثبات. قام أبو حذيفة يقول يا أهل القرآن، لما الناس بدوا يفروا في الحملة الأولى، يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. وقيل لسالم مولى أبي حذيفة يا سالم هو حامل راية المهاجرين إنا نخشى أن نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القرآن يومئذ أنا. سالم ده لو تتذكروا في السيرة أول ما وصل المدينة كان يصلي بهم في قباء بما فيهم عمر بن الخطاب، كان يصلي بهم كلهم، كان أحفظهم وأوعبهم للقرآن. سالم قال لهم بئس حامل القرآن أنا، أما ثابت حامل لواء الأنصار فقد حفر لنفسه وثبت براية الأنصار، وثبتت الصحابة حتى ما زالوا يتقدمون في نحور الأعداء بقوة وشجاعة حتى ألجأوهم إلى حديقة تسمى بحديقة الموت، زحوهم برا، كشوهم كش لحد 40,000 كشوهم دخلون الحديقة، ودخلوا الحديقة برأي المحكم المسمى بمحكم اليمامة. الرجال ما قتل، قتل منه وقتل زيد رضي الله عنه في معركة اليمامة، بعد ما قتل الرجال قتل، وقتل سالم، وقتل أبو حذيفة، كلهم بدريين، وقتل عباد بن بشر بدري، من زول قاتل في بدر ويجي يقتل في اليمامة. بعد ما رسول الله قال لعل الله اطلع على أهل بدر. الدين ده تحمل مسؤوليته عظيمة أيها الناس، إن تحمل تبعات ومسؤوليات الدين ليس بالأمر الهين. الدين ما فوق إجازة، ما تقول أجزوا لنا كفاية نحن قاتلنا مع الرسول وما خلينا فرقة، أدونا إجازة شوفوا ناس غيرنا، ما في. الدين ما فوق كلام زي ده، سبحان الله. قتل سالم، وقتل أبو حذيفة، وقتل عباد بن بشر، وقتل زيد بن الخطاب، قتل سادات الصحابة في يوم اليمامة. ألجأوهم إلى الحديقة، وعندها ثار البراء ابن مالك وكانت تصيبه العروراء، العروراء هوشة، فإذا هاش ارتعد يقعد يرجف، ثم بعد ذلك يصير أسدا ضاريا، حمل سيفه وصار أسدا ضاريا. وثبت خالد بن الوليد وقال أنا ابن الوليد ابن العود، أنا ابن الوليد ابن العود ابن عامر وزيد، وقاتل بارز 10 فصرعهم خالد في الحال، يجوا زول يقتلوا، يجوا زول يقتلوا لحد ما قتل 10، بعد ذاك أبو يجوا تاني، أبو زول تاني يجي كويس. حصروهم في حديقة الموت برأي المحكم، والمحكم يخطب، رماه بسهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقتله. قتل الرجال وقتل المحكم، وأحاط الصحابة بالحديقة، سميت بحديقة الموت بعد عقرباء، فيها قرابة 40,000. وأمرهم البراء أن يحمل البراء على الجحف اللي هو الترس، حمل بالرماح وألقي في الحديقة، فما زال يقاتل حتى فتح وتسلق الصحابة الحديقة، ودارت رحى معركة داخل الحديقة، قتل من بني حنيفة من أتباع مسيلمة في العقرباء والحديقة 10,000، 10,000 ما حصل، 10,000 يا أخي. في بدر اتقتلوا 70، وفي حنين قتل 70، في يوم اليمامة قتل 10,000، وقتل من جيش خالد 500، فيهم 58 من الصحابة، 58 من الصحابة، والبقية من سائر التابعين وغيرهم. ومسيلمة مسيلمة الناس عنده شيطان أصلا يا إخواننا، أنت قايل مسيلمة ده الخلايق بقى كده شنو؟ شيطان. وكان إذا جاءه شيطانه زبد، إذا جاءه شنو؟ شيطانه زبد. فإذا أبو دجانة سماك ابن خرشة الساعدي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل صاحب العصابة دخل حديقة الموت وكسر ساقه، ساقه شو؟ اتكسرت وساقه مكسورة، جعل ينظر إلى مسيلمة ويتبعه، فجاء وحشي ابن حرب بحربته ورمى بها مسيلمة فلم تخطئه. لما أصابته الحربة قبل أن تزهق روحه حمل عليه أبو دجانة بالسيف في رأسه فقتله، وقتل أبو دجانة أيضا في المعركة دي اليمامة. أبو دجانة بعد أن قتل مسيلمة وساقه مكسورة قتل رضي الله عنه بعد ذلك، وانتهت المعركة وقتل الكذاب الفاجر مسيلمة بن حبيب الحنفي، وانجلت بذلك حروب الردة. ومن اليمامة أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يتجه بمن معه لفتح العراق، فتوجهوا لفتح العراق وفتحت العراق كما ذكرت لكم ذلك في خطبة من الخطب. أكون بذلك قد وصلت مختصرا لأحداث معركة اليمامة، وإلى أن ألتقيكم غدا في معركة جديدة من معارك التاريخ الإسلامي المشرق، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.